بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. حديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب. رواه البخاري. درجة الحديث، هذا حديث ايه؟ حديث صحيح، في الدرجة الثانية من درجات الصحة. هذا الحديث حديث عظيم جدا. لما كان الغضب جماع كل شر، وأن التحرز من الغضب جماع كل خير، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بهذه الوصية الجامعة: لا تغضب. ثالثا معاني الكلمات. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. ما معنى أوصني؟ أوصني يعني إيه؟ نعم؟ يعني أحسن، دلني على الخير واعهد إلي بوصية جامعة. دلني على الخير واعهد إلي بوصية جامعة. لا تغضب، ما هو الغضب؟ أحسنت، الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلي منها القلب. جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلي منها القلب. معنى قولي لا تغضب أي لا تتعرض لما يجلب الغضب، لا تتعرض لما يجلب الغضب. والغضب، الغضب الغضب ثلاثة أنواع: غضب ابتداء، وغضب غاية، وغضب وسط. الغضب ثلاثة أقسام: غضب ابتداء، وغضب غاية، وغضب وسط. غضب الابتداء، غضب الابتداء لا يسلم، غضب الابتداء لمن اتصف به، غضب الابتداء لمن اتصف به، رجل موصوف بهذا الأمر. غضب الغاية لا يخلو منه أحد إلا نادرا، يعني نستطيع أن نقول كل الناس مثلا يغضبون غضب غاية إلا النادر، يغضب ثم يرجع، هذا اسمه غضب إيه؟ غضب غاية. النوع الثالث غضب وسط، غضب وسط لا يعرف ولا يدري ما يقول، هذا غضب إيه؟ غضب الوسط. صاحب غضب الوسط اختلف العلماء في أفعاله وأقواله، هل تقع يعني لو باع وهو غضبان غضب وسط هل يقع هذا الفعل، هل يصح هذا البيع؟ لو طلق زوجته وهو غضبان غضب وسط يصح التطليق، صح الطلاق؟ الصحيح أنها لا تصح أفعاله ولا أقواله، لا تصح أقواله ولا إيه ولا أفعاله. الوسط الذي لا يدري ما يقول وما يفعل. أما غضب الابتداء وغضب الغاية فأفعالهما إيه؟ تقع. فردد مرارا، ردد أي ردد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية، ردد الرجل قوله أوصني، فردد النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا تغضب. كلما قال الرجل أوصني قال إيه؟ لا تغضب. طيب أتدرون لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بهذه الوصية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الرجل هذا الرجل فوجده يغضب كثيرا فأوصاه بهذه الوصية. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، فقال إيه؟ أوصيك بالصلاة على وقته. وأتى آخر فقال أوصني فأوصاه بالجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي على حسب حال السائل، فإذا وجده مثلا يغضب كثيرا قال له لا تغضب، إذا وجده ضعيفا لا يقوى على الجهاد قال إيه مثلا صلي. حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت، إذا وجده رجلا قويا يستطيع أن يجاهد قال إيه جاهد في سبيل الله. فوصايا النبي صلى الله عليه وسلم تختلف حسب إيه؟ حسب أحوال الناس. طيب الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، النهي عن الغضب، حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن إيه؟ على ما ينفعهم، أحسنت، مخاطبة المخاطب على إيه؟ بما يقتضي المخاطب إليه، أحسنت، ماشي. البعد عن ايه؟ عما يجلب الغضب، احسنت، تفضل. الغضب من مداخل الشيطان، احسنت، تفضل. احسنت، تفضل يا محمد. احسنت، ليس الغضب مكروها لذاته، لما الغضب يجوز إذا انتهكت محارم الله عز وجل، أحسنت شيخ أسامة. الغضب فيه إيه؟ جماع للشر، أحسنت. التكرار، التكرار بالكسر أم التكرار بالفتح؟ التكرار بالفتح. تكرار يفيد ايه؟ يفيد اهمية هذه الوصية، احسنت. احسنت، الصحابة كانوا يحبون الوصية، الوصية الواجبة ولا الوصية المحرمة؟ ماشي. الاعراض عن اسباب الغضب. طيب. ايه؟ حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي. استحباب ايه؟ تكرار الوصية. تكرار ولا تكرار؟ تكرار الوصية، احسنت. تفضل يا احمد. قولها تاني كده. كمال، كمال الدين الاسلامي، احسنت، احسنت. الغضب من الشيطان، الغضب مراعاة حال السائل، أحسنت، معالجة كل ذي مرض بما يناسب مرضه. فاللي عنده سكر يعطيه مرض ايه؟ السكر. جاء رجل مثلا وقال وعنده سكر، أن تعرف أنه عنده السكر، قال أوصني بطعام، توصي بإيه؟ بأن لا يأكل السكريات. جاءك آخر عنده أملاح وأنت تعرف عنده أملاح، قال أوصني بطعام، توصي بإيه؟ بأن يبتعد عن الموالح. جاءك رجل عنده بواسير فقال أوصني، تقول له إيه؟ ابتعد عن الايه؟ عن الشط. طيب، هذا الحديث ايضا فيه الامر بالاخلاق التي اذا تخلق بها المرء وصارت له عادة دفعت عنه الغضب عند حصول اسبابه، كالكرم والسخاء والحلم والحياء الى غيره. صيغة السؤال أوصني تدل على أهمية الحديث، لأن الرجل بادر فطلب الوصية. كذلك ينبغي في حال النصيحة اختيار الكلمات المختصرة التي تناسب الحال، لأن ذلك أنفع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل. كذلك صيغة ترديد السؤال تدل على خطورة الغضب. كذلك يؤخذ من هذا الحديث أن هذا الحديث دعوة لحسن الأخلاق، لا تغضب، وذلك أنه لا تفسد الأخلاق بمثل ما تفسد به إذا حصل لها الغضب. قيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة واحدة، فقال إيه؟ لا تغضب. قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، هذه الكلمة تحتمل معنيين. المعنى الأول جاهد نفسك لئلا يقع الغضب أصلا، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أمسك نفسك إذا وقع الغضب فلا تقع في فعل تندم عليه. يبقى له إيه؟ معنيين. المعنى الأول جاهد نفسك لئلا يقع الغضب أصلا، الأمر الثاني إذا وقع بك الغضب فأمسك إيه؟ نفسك فلا تقع في فعل تندم عليه. كذلك الحديث يدل على أن الغضب يمكن التخلص منه ولو كان من صفات الشخص الذاتية. كذلك هذا الحديث فيه التحذير من الغضب. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، هذه الوصية الجامعة تشتمل على عدة أمور. أولا علاج الغضب. علاج الغضب يكون بعدة أمور. أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. لحديث سليمان بن صرد قال استب يعني إيه؟ تشاتما رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهم تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، الأوداج اللي هي إيه؟ العروق اللي هي إيه؟ جانبتي الرقبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى أول أمر لعلاج الغضب الاستعاذة من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني تغيير الهيئة. لحديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. إن غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. إن لم يذهب عنه الغضب يضجع. كذلك الأمر الثالث من علاج الغضب السكوت. يبقى الأمر الأول الاستعاذة، الأمر الثاني تغيير الهيئة، الأمر الثالث إيه؟ السكوت. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت إيه؟ فاسكت. الأمر الرابع من الأمور التي تعين على القضاء على الغضب، لا الوضوء ورد فيه حديث ضعيف. نعم، ترك المكان، أنا قلنا تغيير الهيئة. الأمر الرابع من كتم غضبه فله الجنة، من كتم غضبه فله الجنة. الدليل، نعم، لا مش ده، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي أخرجه الطبراني في المعجم وصححه الألباني. قال أبو الدرداء قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة، دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال لا تغضب ولك الجنة. كذلك من الأمور التي تعين على علاج الغضب معرفة فضل من كتم غيظه. قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والعافين عن إيه؟ والعافين عن الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله. ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله تعالى. هذا الحديث رواه أحمد وصححه الشيخ شعيب الأرنوط. والغضب من حيث حكمه ينقسم إلى قسمين، غضب مذموم وغضب محمود. غضب مذموم وغضب إيه؟ محمود. الغضب المذموم هو الغضب الدنيوي الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. أما الغضب المحمود فهو ما كان لحق الله أو لحق رسوله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم إذا كان الإثم كان أبعدهما منه. والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله سبحانه وتعالى. واسمع إلى هذه القصة العجيبة. صبت جارية من جواري علي بن الحسين رضي الله عنه، صبت الماء المغلي فسقط الإبريق من يدها على وجهه فشجه فرفع رأسه إليها فقالت إن الله يقول والكاظمين الغيظ. فقال لها قد فعلت. فاستحلت الجارية إيه؟ الأمر. فقالت والعافين عن الناس. قال قد عفوت عنك. فقالت والله يحب المحسنين. قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. قال رجل لعمر وهو أمير المؤمنين إنك لا تقضي بالعدل ولا تعطي الحق. رجل يقول لأمير المؤمنين إنك لا تقضي بالعدل ولا تعطي الحق. فغضب واحمر وجهه فقال يا أمير المؤمنين ألم تسمع قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا جاهل. فقال صدقت، فكأنما كان نارا فأطفئت. قيل للفضيل بن عياض إن فلانا يقع في عرضك بالذم، يقول والله لأغيظن من أمره، يعني إبليس، ثم يقول اللهم إن كان صادقا فاغفر لي، وإن كان كاذبا فاغفر له، رضي الله عن السلف.